وفي هذا الأسبوع كانت تصريحات من رئيس صليبي لدولة صليبية قد آذت المسلمين في المشارق والمغارب، الرئيس الفرنسي واسمه سبحان الله فيه حروف المكر كلها. هذا الرئيس الصليبي قال بأن الإسلام دين مأزوم ولا بد من إعادة هيكلته، وجوابا على ذلك نقول: ليس الإسلام والحمد لله دينا مأزوما، بل الإسلام حق ثابت مستقر، ما اعتراه تحريف ولا تبديل ولا تغيير، ويقوم على بيانه العلماء الناصحون كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هذا الإسلام والحمد لله رب العالمين هو أكثر الأديان انتشارا الآن، رغم ما يعتري معتنقيه من ضعف وشتات، إلا أنه دين ينتصر بنفسه، ينتشر في المشارق والمغارب. ترجمات القرآن هي أكثر الكتب مبيعا. من المأزوم؟ المأزوم هم هؤلاء أنفسهم. هذا الرئيس الصليبي يصرح وزير داخليته قبل فترة بأن إحصائياتهم تقول بأنه خلال كل شهرين تغلق في فرنسا كنيستان ويفتتح مسجد، خلال شهرين، في كل شهرين تغلق كنيستان ويفتتح مسجد، يعني في كل سنة تفتتح 6 مساجد وتغلق 12 كنيسة. لا لأن المسلمين هناك أقوياء ذو غنى ويسار، وإنما لأن دين الإسلام يخاطب العقل والوجدان، دين يقوم على الحجة والبرهان. هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. من المأزوم؟ المأزوم هو الغرب الكافر الذي أشعل حربا عالمية هلك فيها 37 مليونا من الأنفس، ثم أشعل بعدها حربا أخرى هلك فيها 60 مليونا من الأنفس. فرنسا هي المأزومة، هي التي تسلطت على إخواننا في الجزائر فقتلت منهم 2 مليون على أقل تقدير. فرنسا هي المأزومة، هي التي تنهب خيرات الشعوب في إفريقيا إلى يوم الناس هذا. فرنسا ودول الغرب هم المأزومون، لأن منظومة القيم والأخلاق عندهم قد اختلت، فما عادوا يعرفون حلالا ولا حراما، يعانون من شرب الخمور، من ممارسة الفجور، من كثرة اللقطاء وأبناء السفاح، من تخلخل النظام الأسري عندهم. تلك البلاد هي المأزومة، هي التي تشجع الظلم والاضطهاد، هي التي تعين دولة الكيان الصهيوني منذ أن قامت وإلى يومنا هذا، هي التي كانت تدعم النظام العنصري في جنوب إفريقيا، هي التي تفعل الأفاعيل في بلاد السودان حين تحتضن بعض أولئك الذين يثيرون الفتن في دارفور وفي غيرها من الأقاليم، وتدعمهم ماليا ومعنويا، وتثير النعرات العنصرية في السودان، في المغرب، بين العرب والأمازيغ، في غيرها من بلاد الله. هؤلاء هم المأزومون، هؤلاء هم الخائفون من ديننا، من دين الإسلام. أما نحن المسلمين فإننا واثقون بموعود ربنا جل جلاله، فالله لا يخلف الميعاد. الله سبحانه قال: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، إنهم لهم المنصورون، وإن جندنا لهم الغالبون. وهؤلاء قد غرهم بأنهم يتطاولون على الإسلام وينتقصونه ولا يجدون من يرد عليهم. هذه التصريحات الفاجرة الكاذبة الخاطئة صدرت، وما رد عليهم سوى الرئيس التركي جزاه الله خيرا، ووصف هذه التصريحات بما يليق بها بأنها وقاحة وسوء أدب وتعدي للحدود وإفراط فيما ينبغي أن تكون عليه العلاقات بين الأمم والدول والشعوب. هذه الأوصاف التي تليق بهذه التصريحات المستفزة. أما بقية حكام المسلمين فما حركوا ساكنا وكأن الأمر لا يعنيهم، ولو أن أحدهم سب أو كتبت عنه مقالة أو أجري عنه برنامج ساخر فإن السفارات تضج والمراسلات تذهب وتجيء. أما حين ينتقص دين الله عز وجل فدين الله لا بواكي له، لكن دين الله منصور. أسأل الله عز وجل أن ينصر من نصر دينه وأن يخذل من خذل دينه. اللهم انصر من نصر دينك واخذل من خذل دينك.